الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القتل، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما، ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما أو إليهما. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم هذا إبراهيم علمنا، ويا فهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. أما بعد، فانتقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء بعد أن ذكر طريق الحكم وصفته وما تصح به الدعوة والبينة، يعني شروط صحة الدعوة، انتقل إلى بيان كتاب القاضي إلى القاضي، أي الخطاب الذي أو الرسالة التي يكتبها قاضي إلى قاضي آخر. وهذه الرسالة إما أن تكون سيأتي في الكلام، إما أن تكون في شيء حكم به القاضي الكاتب فيريد من القاضي المكتوب إليه أن ينفذه، فيريد من القاضي المكتوب إليه أن ينفذه، وإما أن يكون في شيء ثبت عند القاضي ولم يحكم به ويريد من القاضي المكتوب إليه أن يحكم به، يريد من القاضي المكتوب إليه أن يحكم به، يعني أو نؤجل التنزيل عليها إلى ورود في كلام المصنف رحمه الله. الآن المصنف رحمه الله تعالى قال: كتاب القاضي والقاضي، وهذا بينا المراد به، وقد أجمعت الأمة على قبول كتاب القاضي والقاضي دعاء الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون عند صاحب الحق شهود لا يستطيع نحضرهم، يعني يكون مثلا دعوة في عقار، مثلا هو في السعودية مثلا، أو هو في الرياض، والعقار في مثلا جازان، هو لا يستطيع أن يحضر الشهود مثلا إلى جازان، مثلا المدعي والمدعى عليه موجودون في الرياض، فيرفع الدعوة إلى قاضي الرياض ويحكم بها، ثم يدخل قاضي الرياض إلى قاضي جازان لينفذ هذا الحكم، بمعنى أن يسلم هذا العقار إلى هذا المدعي، لأن المدعي لو رفع الدعوة هناك لا يوجد له شهود، ولو وجد شهود لا يوجد أحد يعرفهم، أنهم أهل الرياض مثلاً، وإذا يعني مثلاً صار عنده شهود احتاجوا إلى السفر وإلى فقاعة التكاليف إلى آخره، فدعت الحاجة إلى مثل هذا، وأن يكتب القاضي إلى القاضي. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ما الذي يقبل في كتاب القاضي والقاضي؟ يقول: يقبل في حقوق الأدميين ولا يقبل في حدود الله. يقول: في كل حق لأدم، يعني في كل حق مقصود لأدمي، من البيع والقرض ونحوه، قال حتى القذف، وقوله حتى هنا إشارة خلاف، لأن من الأصحاب أو من الفقهاء رحمه الله تعالى من ذكروا أن كتاب القاضي والقاضي إنما يقبل في الأمور المالية فقط، فهو يقول: لا، ليس في الأمور المالية فقط، بل في كل حق لأدمي، سواء كان ماليا أو غير مالي. قال: لا في حدود الله كحد الزنا. طبعا قالوا: إنما يقبل في حقوق الصحيحه وليست تدرى بالشبهات، وليست تدرى بالشبهات. قال لا في حدود الله تحدي الزنا ونحوه، فهذه لا تقبل فيها، لا تقبل فيها، لا تقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي. قال لان حقوق الله تعالى مبنيه على الستر والدرء بالشبهات، فلا يقبل مثلا لو ان شخصا مثلا حكم عليه بحد زنا ان يكتب قاضي الى قاضي اخر ان ينفذ عليه هذا الحد، ينفذ عليه هذا الحد، لابد ان يكون التنفيذ عند القاضي الذي حكم عليه، يكون التنفيذ عند القاضي الذي حكم عليه. ثم قال الان هذا في نوع الحقوق، الان هذا في نوع الحقوق، يعني ان يقبل كتاب القاضي للقاضي في حقوق الازليين ولا يقبل في حقوق الله تعالى. طيب في صفه، في صفه الحق او في صفه الحكم بالحق، يقول فرق بين امرين، يقول يقبل فيما حكم به لينفذه. يعني المثال السابق الذي قلناه، لو قال لو ان القاضي حكم، رفع مثلا زيد دعوى عن عمرو يقول ان العقار لي، فحكم واتى ببينه وسمعت البينه وكانت موصوله، فحكم القاضي بان العقار لزيد. العقار الان ليس في بلد زيد، ليس في بلد القاضي زيد. كتب الى مثلا في هذه الدعوه في الرياض، كتب الى قاضي، كتب الى قاضي مثلا جزاء متحسن ليسلم العقار لزيد، ليسلم العقار لزيد. هنا هنا لا باس، قال يقبل فيما حكم به لينفذه. فالقاضي الكاتب حكم بهذا الحكم لينفذه القاضي المكتوب اليه. قال وان كان في بلد واحد، يعني حتى وان كان في بلد واحد، ان كان في، وهذا يعني سائر عند، يعني موجود كثيرا عندنا الان. اذا حكم القاضي في المحكمه مثلا العامه، يذهب صاحب الحق الى قاضي التنفيذ، قاضي التنفيذ وان كان في بلدنا او في بلد اخر، يعني سواء مثلا حكم قضي الخبر يذهب الى محكمه تنفيذ الخبر او محكمه التنفيذ في الدمام او في الرياض الى اخره. فسواء كان في بلد واحد او كان في بلد مختلف، او كانت في بلدين مختلفين، فانه يقبل فيه. قال ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. كيف هذا؟ يعني عندنا شيء اسمه ثبوت وشيء اسمه حكم. هل الثبوت يعتبر حكما أو لا؟ نمثل على ذلك. جاء زيد وقال إنني أقرضت عمرا 10,000 ريال ولم يسددني، أطلب أن يسددني إياه. القاضي سأل عمرو، ها أقرض؟ قال نعم أقرض، سددت ولا ما سددتش؟ طيب الآن ثبت عند القاضي أن زيدا أقرض عمرا، أقرض عمرا 10,000 ريال ولم يسددها. هذا الثبوت هل هو حكم أو لا؟ هل هذا الثبوت هل هو حكم أو لا؟ طبعا هي مسألة اختلافية بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن الثبوت ليس بحكم، أن الثبوت ليس بحكم. لذلك يعني تجدون مثلا عند أسلوب القضاة يقول مثلا ثبت لدي أن عمرو اقترض من زيد 10,000 ريال ولا يسدد، يقول وألزمته بسداده أو حكمت إلزام بسداده. لماذا يقول إلزام بسداده؟ لأن لو قال ثبت لدي فقط ما ينفذ، يروح القاضي التنفيذ يقول نفذ لي هذا الحكم، القاضي التنفيذ يقرا ثبت لدي ما قال الزمته بالحكم. فلذلك ينتبه الى هذا، فالثبوت ليس بحكم. لذلك يقول ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به، قال الا ان يكون بينهما مسافه قصر، الا ان يكون بينهما مسافة قصر. الآن إذا كان بينهما مسافة قصر فهنا قالوا يقبل، يقبل. مثلا كتب قاضي الخبر إلى قاضي الرياض ثبت لدي أن زيدا أقرض عمرو عن 7 ريال، أريدك أن تحكم على عمرو، أن مثلا عمر انتقل مكانه إلى الرياض، أريدك أن تحكم عليه، أن تحكم عليه، هذا ثبت عندي وأريدك أن تحكم عليه. فهنا يقولون لا بأس، لا بأس بذلك، يقبل يقبل، ويصير الحاكم هو القاضي الثاني. القاضي الأول يعتبر كلامه هنا ثبت لديه يعتبر شهادة، يعتبر شهادة، يعتبر شهادة، والقاضي الثاني الذي سيكتب إليه هو الذي سيحكم به، فيعتبر يعتبر أصدره حكما، يعتبر ما أصدره حكما. طيب لماذا لا نقول في البلد القريب إذا يكون كلام القاضي شهادة والقاضي الثاني حكم؟ قالوا لا، نحن نقيسه على مسألة الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة، لأنهم سيأتينا أن كتاب القاضي لا بد أن يكون معه شهود، لا بد أن يكون معه شهود. يقولون الشهود هؤلاء يشهدون على شهادة على كتاب القاضي الذي هو شهادة، والشهادة على الشهادة لا بد فيها من تعذر حضور شاهد الأصل ما سيأتينا. فقالوا هنا كتاب القاضي إلى القاضي إذا كان كتابا قال ثبت لدي فاحكم به أنت يا القاضي المكتوبين، قالوا هذا ترى شهادة من القاضي الذي كتب يشهد، كأنه يشهد، ما صدرتكم، كأنه يشهد أن في ذمة عمر يزيد 10,000 ريال. طيب الشهود الذين وصلوا هذا الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، هؤلاء شهدوا على شهادة القاضي، شهدوا على شهادة القاضي، فهي شهادة على شهادة. طيب شهادة على الشهادة كما سيأتينا أنه يشترط لها، أنه من ضمن شروط قبولها أن تتعذر شهادة الأصل اللي هو الشاهد الأصلي القاضي هنا، ومن أسباب تعذرها أن يكون بينهما مسافة قصر أكثر. قالوا فإذا كان القاضي، إذا كان القاضي المكتوب إليه في البلد نفسه فإنه لا يقبل أن يقول أن يكتب لقاضي ثبت عنده ليحكم به، لا يقبل أن يكون قال ثبت لدي فاحكم به، لأنهم هنا سيضطرون الشهود إلى أن يشهدوا على كتابه، وليس هناك ولا تتعذر شهادة الأصل، تتعذر شهادة الأصل يقرب في المسافة بقول يقرب. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إلى كتابه من قضاة المسلمين، يعني يجوز أن يكتب القاضي إلى قاضي معين يحدده، ويجوز أن يكتب إلى من يصل إليه كتابه من القضاة لينفذ هذا الكتاب. قال ولا يقبل، لا يقبل شهادة كتاب القاضي للقاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأ عليه، ثم يقول اشهد أن هذا كتاب إلى فلان من فلان ثم يقوم به. يعني لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بشهود، شهود هؤلاء لا بد أن يكونوا اثنين، أن يكونون عدولا، ولا بد أن يعرفوا على ماذا سيشهدون عليه، لا بد أن يقول لهم القاضي إنها إن كتاب القاضي الفلاني يريده أن ينفذ كذا وكذا، لا بد أن يعرفوا ما الذي سيشهدون عليه. ثم إذا ذهبوا إلى القاضي الفلاني المكتوب إليه قالوا هذا كتاب القاضي فلان كتب إليك بكذا وكذا، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو نذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يحضر مع الكتاب شاهد، أن يرسل القاضي الكتاب بشاهدين عدلين، ولا بد أن يعلم ما الذي يتضمن هذا الكتاب. ولذلك قال لو أعطاهم الكتاب مغلقا ولا يعرفون ما فيه أنه لا يقبل هذا ولا يجب أن يشهد عليه. هكذا قال رحمه الله. في المسألة قول آخر وهو أنه لا يعتبر، لا يشترط هذا، لماذا؟ قالوا المقصود أن يتيقن القاضي المكتوب إليها أن هذا كتاب القاضي الكاتب فلان. فلو كان يعرف خطه كفى، لو كان يعرف مثلا ختمه كفى، لا يحتاج إلى شهادة شاهدين. وهذا هو الذي عليه العمل منذ القدم، هذا الذي عليه العمل منذ القدم. وهذا رواية ابن أحمد رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله لم يزل عليه العمل، يعني قبول كتابة الشخص سواء كان قاضيا أو غيره بدون شروط، يعني بناء على الخط. قال هذا عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى زماننا هذا. الآن في وقتنا، يعني في نظام القضاء، عندنا يعني كتاب القاضي للقاضي هذا يسمى الاستخلاف. الاستخلاف يستخلف القاضي قاضيا آخر في أمور، منها استخلافه في سماع جواب المدعى عليه، هذه في القضايا الزوجية. الأصل أن الدعوة ترفع في بلد المدعى عليه. فلو كان مثلا شخص من الرياض يريد أن يشتكي شخص في الدمام، يرفع الدعوة في الدمام، هذا الأصل. طيب، استثنيت القضايا الزوجية، مثل زوجة مثلا طلقها زوجها، أو كان بينها ومشكلة بين زوجها وتركها عند أهلها، أهلها مثلا في الدمام وهو من أهل الرياض، فقالوا الأصل أن ترفع الدعوة في الرياض، قالوا يعني مراعاة لوردها ترفع الدعوة في الدمام. طيب، ما الذي يفعل قاضي الدمام؟ قاضي الدمام يكتب استخلافا لقاضي الرياض، يعرض عليه دعوة المدعية. دعوة المدعية سمعها، يعني عرضها قاضي الرياض المدعى عليه، أجاب عنها إما بالإثبات أو الإنكار ماذا. هنا يرجع الجواب إلى قاضي الدمام. قاضي الدمام إذا رأى الدعوة متوجهة خلاص يطلب من محكمة الرياض أن تبلغ المدعى عليه بأن يحضر الجلسات الأخرى. هذا استخلاف. استخلاف يكون هنا في سماع الدعوة، يعني في سماع الجمع الدعوة، يكون في سماع الشهود. أحيانا الشخص يكون عنده شهود لكنه مثلا في جدة تعبر عليهم، يصعب عليهم يعني السفر إلى الدمام مثلا، فيكتب إلى قاضي جدة يسمع شهادته. أحيانا يكون الاستخلاف في اليمين، كل ساعة في اليمين، يكون مثلا اللي توجه على اليمين مثلا في بلد آخر ويتعذر عليه السفر، فيكتب القاضي إلى قاضي بلد آخر يسمع يمينه. فهذه كلها تدخل تحت كتاب القاضي إلى القاضي، وهي معمول بها. وكذلك لا يسرق شهادة الشهود خاصة ما دام أنه وصل خطاب الاستخلاف إلى القاضي عن طريق جهة رسمية وهي البريء، فيقبل بذلك. وهذا جريا على القول الثاني في المذهب، وأنه لا يسرق شهادة الشهود على الكتاب. باب القسمة. ولا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضاع أو رد عوض، إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع. ولا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكين والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك وحدها نفر الآخر عليها. وهذا القسمة إفراز الأبين، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك. فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن القسمة، والمقصود بالقسمة تذكرون كنا نتكلم في الشركات، ذكرنا أن الشركة إما أن تكون شركة أملاك أو شركة عقود. شركات العقود هي المقصود بها في باب الشركات، وذكرنا أن شركة الأملاك يتكلم عن الفقهاء رحمه الله تعالى في عدة مواضع، ومنها القسمة، وهي موضوعها الرئيسي القسمة، ويتكلمون عنها في غيرها، لكن الموضوع الرئيسي يتكلم عن شركة الأملاك في القسمة. والقسمة المقصود بها تبيين نصيب كل واحد من المشتركين في ملك، وفرز نصيب وقد دل على شرعية القسمة الكتاب والسنة والإجماع والحاجة دائمة إليه. فمن الكتاب قوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. وأيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال يقسم، وحكى الإجماع على شرعية القسمة غير واحد، والحاجة داعية إليها، لأن أحيانا يعني في الشراكة في الملك يريد شخص من الأشخاص أن ينفرد بنصيبه ولا يلزم شركة غيره، فلو ألزمناه بالشراكة يعني يتضرر بذلك، والضرر مرفوع في الشريعة. القسمة نوعان، قسمة تراضي وقسمة إجبار. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الأول وهو قسمة التراضي، والمراد بقسمة التراضي هي ما ذكره بقوله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا برضا أو رد عوض إلا برضا الشركاء. يعني هناك أملاك، ما يمكن قسمتها بالتساوي، ما يمكن قسمتها إلا بالتساوي إلا بوجود ضرر وإلا برد عوض. يعني مثلا بيت مثلا تسوى قيمته مثلا 500,000، نستطيع أن نقسمه بالتساوي بين يعني بكل شخصان، نستطيع أن نملكه بالتساوي بينهم، لكن إذا قسمناه بالتساوي مثلا مساحته 400 أو قسمناه بالتساوي كل واحد له 200 متر، ربما تنزل قيمته، يجي واحد بيشتري نصيب على النصيب للشخص الأول 200 متر كعب 200,000، وله يعني لو هنا نصف القيمة 250، فنزلت قيمته، هنا صار في ضرر، والضرر هو نقص القيمة، فيقولون هنا حصل فيه ضرر. أو رد عوض، يعني مثلا المثال السابق هنا قد ما يمكن نقسمه قسمة بالتساوي 100%، لكن يكون واحد مثلا أخذ الدورين، أنا أخذ الدور العلوي، الثاني أنا أخذ الدور الأرضي، الدور الأرضي معه حوش، الدور العلوي لا ما معه شيء، فالدور الأرضي قيمته أكثر، فقال صاحب الدور العلوي خلاص أعطني زيادة، يعني مثلا هو مثلا قيمته مثلا 5,000، قال أعطني 50,000 ما عندي مال، خذ الدور الأرضي وأعطني 50,000، فهنا صار في رد عوض. فيقولون القسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر كالمثال الأول أو رد عوض كالمثال الثاني، فهذه تسمى قسمة تراضي، ما أثرها أو ما حكمها؟ يقولون هذه القسمة لا تجوز إلا برضا الشركاء، فلو طلب أحد الشريكين القسمة هنا، يعني مثلا قال خلاص أنا بدي الدور السفلي وأنت لك الدور العلوي وأعطيك 50,000 ريال، فلصاحبه اللي قال اللي سيأخذ الدور أن يمتنع، فهي لا تقسم إلا برضا الشركاء، لأن إلزامهم بها بدون رضا هذا فيه ضرر عليهم مرفوع في الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. المصنف رحمه الله تعالى مثل على الأملاك التي من الدوران والرضيع، وكانت الدور الصغار والحمام الصغير والطاحون الصغير، الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء، يعني لوجود بناء في بعضها، يعني مثل الأرض 500 متر، 250 الأولى فيها بناء، 250 الثانية فضاء. لو قلنا قسمتها نصفين ما يمكن، لأن النصف الأول فيه بناء والنصف الثاني فضاء. قال كبناء أو بين في بعضهم، لو كانت مثلا مزرعة فيها نخيل مثلا، لكن البئر في الجزء الشاكل، الجزء الأرض ما في شيء. فلو تتم مناسبة فإن صاحب الجزء الشاكل سيأخذ أكثر، لأنه سيأخذ البئر، فإما أن ينتهز به وإما أن يرد عوضا على صاحبه. فلما كان في رد عوض صارت من قسمة التراضي. قال فهذه القسمة تحكم البيع، فهذه القسمة تحكم البيع. فالبيع تذكرون أنه من شروط الرضا، من شروط الرضا لابد فيها من التراضي، وتأخذ أحكام البيع من ثبوت خيار المجلس، من ثبوت الشفعة إلى آخره. قال ولا يجبر من امتنع من قسمتها، لأنها معاوضة وشروط فيها التراضي، وما فيها من ضرر، وما فيها من الضرر. الضرر قلنا المانع من قسم الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة. طيب لو أن الشريك، طيب أنت ما دامك ما أنت مقاسمين، يعني مثلا صاحب الدور العلوي والسفلي، قال صاحب الدور السفلي، قال من أراد أن يأخذ الدور السفلي ويعطي صاحب الدور العلوي، قال ما دام أنك لن تأخذ الدور العلوي فخلاص احنا بنبيعها. إذا أول أمور تقاسم قيمة نبيع البيت نتقاسم قيمة، فهل يجبر على ذلك؟ قال نعم، إذا دعي، إذا يعني الشريك دعاه صاحبه للبيع فإنه يجبر عليه، يجبر عليه. فإن أبى باعه الحاكم وقسم الثمن بينهما. لماذا؟ قالوا لأن الشراكة ضرر على عليه، شراكة ضرر عليه، والضرر مرفوع في الشريعة. ثم التقى المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من القسمة، قال وهي قسمة الإجبار، قال وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته. مثل يعني مثلا مجمع شقق سكنية متساوية جدا، يعني مثلا مثلا عندنا الشخص توفي وكان عنده مجمع شقق سكنية مثلا 9 شقق متساوية في كل شيء، متساوية في كل شيء وقيمتها واحدة، وله 9 أبناء. الأبناء الآن يملكون هذا المجمع يشاع بينهم. لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أستقل بشقة منها، فهذا هو المقصود به. قال أريد نصيبي، أريد أن أستقل بشقة منها. فهنا يقول المصنف رحمه الله إذا طلب الشريك قسمته أجبر الأصل عليه، يقول لابد أن تقسم، لابد أن تقسم ويأخذ هذا نصيبه، لأنها من باب تمييز الحق لكل شخص، وقد أمكن ذلك بدون ضرر يجبر الأصل عليه. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أمثلة عليه كالقابية والبستان والدار الكبيرة إلى آخره. فهذه كما قلنا إذا طلب الشريك قسمته يجبر عليه. قالوا هذه القسمة إفراز لابد، يعني لا تأخذ حكم البيت، إنما هي إفراز. إفراز يترتب على ذلك أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، لا يثبت فيها الشفعة. أيضا لو وجد فيها غبن فاحش فإنها تبطل، لكن لو قلنا في حكم البيع لو وجد فيها غبن فاحش فإنها لا تبطل، وإنما يثبت للمغبون الخيار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتولى التقسيم. قال الشركاء إما أن يتقاسموا بأنفسهم لأن الحق لهم، فلو قال مثلا شخص أنا الشيخ رقم واحد وقال الثاني رقم اثنين ونتقاسموا بأنفسهم، لكن لو حصلت بينهم مشاحة قالوا يتقاسمون بقاسم ينصبهم، يعني يحضرون شخص وخلاص حنا رضينا بك حكما بيننا، خلاص اقسم بيننا حنا رضينا بك، خلاص الشقة الأولى لفلان والثانية لفلان والثالثة لفلان. طيب لو ما اتفقوا على قاسم، قالوا يسألون الحاكم من ينصبه، أن ينصب قاسما، فالحاكم يجي وما ينصب قاسم بينهم ويقسم بينهم وأدرك على قدر الأملاك. فلو كان في قاع مثلا كل واحد يدفع تسع الأجرة، تسع الأجرة. طيب قال فإذا اقتسموا أو اقترعوا، إذا اقتسم الكلمة بينهم أو اقترعوا مثلا أجروا بينهم قرعة فإنها تلزم القسمة، فلا تلزم القسمة لأن قسمة القاسم في حكم الحاكم. وكيف اقترعوا جلسة؟ يقول القرعة ليس لها طريقة معينة يعني موحدة، فأي طريقة من طرق القرعة فعلوها فإنه يجوز، إنه يجوز. نعم. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت، من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ولا تسكت الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. أحسنت. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان الدعوى والبينات، وهذا من الأبواب المهمة في القضاء، لأن ذكرنا سابقا أن تمييز المدعي من المدعى عليه هذا باب مهم، فيترتب عليه من تطلب منه البينة ومن يطلب منه اليمين. والدعوى المراد بها أن يضيف الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره وفي ذمته. يضيف الإنسان لنفسه، بل إذا أضاف لنفسه شيئا استحقاق الشيء في يد غيره وفي ذمته فإن هذا يعتبر دعوة، وبهذا يفارق الإقرار. الإقرار بالعكس، يضيف شيئا لغيره في ذمته. إقرار يضيف شيء لغيره في ذمته. الدعوة كما قلنا يضيف شيء لنفسه في ذمة غيره. الشهادة يضيف شيء لغيره في ذمة غيره. الشهادة لأنه يشهد لغيره على غيره. فهذه ثلاثة أشياء تفرق بينها. الدعوة يضيف شيء لنفسه في يد غيره وفي ذمته. الإقرار بالعكس، الإقرار بالعكس من يقر عن نفسه فهو يضيف شيء لغيره في ذمته، في ذمة نفسه. الشهادة مغايرة، يضيف شيء لغيره في يد غيره أو في ذمته. طيب البينة هي العلامة الواضحة على صدق المدعي. هنا المصنف رحمه الله تعالى فرق بين المدعي والمدعي. قل المدعي من إذا سكت ترك، والمدعي من إذا سكت لم يترك. هذا تفريق بينهما من حيث الأصل، من حيث الأصل. يعني إذا أردت أن تفرق، معنى الفقهاء بينهم عندهم كلام طويل في صفة التفريق بينهم، لكن هذا المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى، أن المدعي من إذا سكت ترك. يعني مثلا الآن الشخص له في ذمة مثلا زيد في ذمة عمرو 10,000 ريال، فهو لو ما ادعى سكت ولم يدعي بها، فهل نقول يلزم أن يدعي بها؟ لا، لا يلزم، لأنها حقه، فهو مخير بين أن يطالب به وبين أن يتنازل عنه، فهو لو إذا سكت ترك، فلذلك هو اللي يعتبر هو المدعي. يدعى عليه لا، من إذا سكت لم يترك. يعني لو ادعي يعني قال زيد أنا أنا قد أقرضت عمرا 10,000 ريال ولم يسدد، أترك الزام سدد. هاي عالجته أسكت، كرر على القاضي السؤال وأسكت، فهل يترك؟ لا، لا يترك، لا بد أن يتكلم. وإذا لم يتكلم بينهم يعتبر ناكلا، يعتبر ناكلا منكر، فيطلب من المدعي بينه واحد، فهو لم يترك لكن المدعي لو يعني رفع يعني مثلا بالمحكمة عندنا ترفع الدعوة يحدد العجز يقيم المدعي عن الجلسة خلاص ما ننفي مثلا نتصل عليه نقول ليش تعال كمل دعوات لا خلاص ما نتابعه هو بيجي بعدين يقول بتابع دعوة يجي ما في إشكال لكن المحكمة لا تلزمه بأن يكمل دعوة لا تلزمه بأن يكمل دعوة لكن بخلاف المدعي عليه لو فإن الدعوة لا تنقطع يكمل سيفها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الدعوة والإنكار لا يصحان إلا من جائز التصرف جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد والمكلف لغبان العاقل الحر المكلف الرشيد فلا بد أن يكون المدعي والمدعى عليه لا بد أن يتوفر فيهما شرط جواز التصرف هو أن يكون حرا مكلفا رشيد لماذا؟ لأن الدعوة تكون بالأموال فهذا هؤلاء لا يقبل قولهم بالأموال لا يقرره ولا ينكر بالأموال يعني لو جاء مثلا شخص عمره 10 سنوات وقال إنني أطالب ب100 ريال أنا أطلبت 100 ريال صدق عمره 10 سنين ولم يسددها هل نقبل دعوة؟ لا نقبل دعواه بنفسه ما العمل؟ لابد أن يحضر وليه ويحضر ولي المدعى هنا نقص يقبل الدعوة لأن هذا الولي على قاصر سنا ويقبل جواب المدعى لأنه ولي على قاصر سنا وهكذا فلا تقبل الدعوة والإجابة من غير جاهز التصرف والفقهاء رحمهم الله تعالى يستثنون السفيه لأنه ليس جاهز التصرف لأنه ليس رشيدا يستثنون السفيه فيما يقبل قوله فيه اللي في الأمور غير المالية مثل الطلاق أو الحد فلو أقر به أو أنكره فإنه يقبل قوله فيه لأننا إنما رددنا قوله في أمور مالية وهذا ليس أمر ماليا فيقبل قوله فيه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحوال اختلاف الطرفين المدعي عليه في ادعاء ملكية أمر ادعاء ملكية تقسم المسألة إلى 3 أقسام قال إذا تداعيا عينا بيد أحده الآن مثلا نمثل على مثلا بيت ساكنين بوزيد تطلع يزيد رفع الدعوة بالمحكمة الآن عرض رفع الدعوة بالمحكمة على زيد يقول إنني كنت أملك بيتا وجيت بسكن كنت مسافر يوم غدات وأثر زيد ساكن فيه أطلب إخراج ها يا زيد قال لا هذا البيت لي طيب ها يا عم عندك بينة على أن البيت لك أعطي بينة طيب الآن ما عنده بينة واللي هو العين بيد زيد طيب فهنا قال فهي الآن الحلول أن لا يكون للمدعي بينة فهنا تكون العين لعمر اللي هو المدعي عليه مع يمين نقول خمس الآن كونها بيدك من كونها تحت تصرفك هذا يقوي أنك تملكها فاحلف اليمين خلاص تنتهي الدعوة طيب هذه الحالة الأولى إذا كانت الآن بيد أحدهما ولم يكن لديهما بينة طيب الحالة الثانية أن تكون مع أحدهما بينة يعني مثلا إما أن زيد اللي هو المدعي عليه أنا بدي بينة عندي الصك سكن البيت يجيب سكن البيت ويقرأ السك اسمه خلاص إذا نقول خلاص هذا يكفي ما يحتاج محلف اليمين يزيد أو يكون الأداء مع عمرو قال عندي بينة وهي السك يجيب السك هاي زيد وش أنصفت كم الله هذا بيتي وين وش يثبت إنه بيتك ما عندي شيء خلاص نقول إذا الحق مع عمرو لأنه له بينة، له بينة. طيب ولا يحلف معها خلاص لأن البينة كافية. طيب الحالة الثالثة، إذا الحالة الأولى ما توجد بينة، القول قول صاحب اليد مع عينه. الحالة الثانية وجدت بينة لأحدهما فالقول قول من معه البينة. الحالة الثالثة وجدت البينة مع كل منهما. لنفترض ما في سكوت، ما في سكوت، لكن كل واحد جاب شهود. زيد جاب شهود إن هذا البيت شاري من فلان اللي هو مد عليه اللي هو زيد اللي هو ساكن بالبيت، أن هذا البيت لو شاري من فلان، وعمر جاب شهود أن هذا البيت لو شاري من فلان. طيب الآن كل واحد جاب بينة وشهود عدول، فما العمل؟ الآن تعامرت البينات، ماذا يقول المصنف رحمه الله تعالى؟ فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل، ولغت بينة الداخل. طيب وش معنى هذا؟ من هو الخارج؟ من هو الداخل؟ الخارج الذي ليس العين في يده اللي هو معنى في المثال عمرو، والداخل هو زيد اللي العين في يده. يقولون تقدم بينة الخارج اللي هو عمرو. طيب تقدم لماذا؟ يقول لغت بينة الداخل اللي هو زيد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قومهم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، فجعل المدعى عليه اليمين، والآن المدعى عليه زيد خاص اليمين. وقال في الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فجعل المدعي له البينة فقط والمدعى عليه اليمين. فقالوا لما أحضر المدعي البينة خلاص خلاص إذا نأخذ بها، لا نأخذ بينة المدعى، لا نأخذ لأن المدعى عليه معه اليمين، واليمين نأخذها عند عدم وجود البينة. والآن يوجد بينة داخل خلاص نعم يوجد بينة خارج فنأخذها. وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو من مفردات المذهب. والقول الثاني بالمسألة هو قول في المذهب وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى، لا أنها تقدم بينة الداخل اللي هو زيد في هذا المثال. لماذا؟ قالوا لأن بينته تقوت بوجود اليد، يعني هو جاب شهود وأيضا العين تحت يده، وعمر لا جاب شهود بس، فقوينا قوينا جانب زيد، قوينا جانب زيد اللي هو الداخل. وهذا كما قلنا هو المذهب، هو القول الثاني في المذهب، وهو مذهب الجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.